الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأت ببسم الله في الدرس أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك. ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. قال المصنف رحمه الله: من الفروق، أي من الفروق الصحيحة، هذا معطوف على ما تقدم، أي من الفروق الصحيحة التي دلت عليها الأدلة، الفرق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج أو عمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر. هذا التفريق هو في الفرق بين مس المرأة، وهو على قسمين: ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة. فما كان بشهوة كمس الرجل لزوجته من تقبيل، أو حتى لو كان، فاللمس إذا كان بشهوة هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم أن يرى أنه ينقض الوضوء، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله هنا، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدل له رحمه الله بحديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل للصائم، فقال: سل هذه، يعني أم سلمة، فسألها فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني أنه كأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه يفعل ذلك لمنزلته ولعظم مكانته عند الله وقد غفر له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وأنه لا بأس به، وهو أتقى الخلق وأخشاهم لله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أن القبلة للصائم أنها لا بأس بها، وكما أيضا ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء نبهوا على ذلك لأنه خشية أن يجر التقبيل إلى ما هو أعظم منه، ولهذا بعضهم منع منها وقال إن التقبيل للصائم مكروه، ومنهم من قال إن ذلك ينقض الوضوء لأنه مظنة النقض وخروج المذي إذا كان بسبب منه فإنه ينقض الوضوء عند هؤلاء. والصحيح أن مس المرأة سواء كان بشهوة بغير شهوة أنه لا ينقض الوضوء لما تقدم من الأحاديث، ولكن من كان يظن أنه يجره إلى ما هو أعظم فعليه أن يتجنب ذلك. قال ويحرم على الصائم، هذا معطوف على ما تقدم، يعني أن مس المرأة يحرم على الصائم، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح إذا كان بشهوة وبغير شهوة فإنه لا يحرم على الصائم، خلافا لمن قال إن اللمس إذا كان بشهوة فإنه يحرم على الصائم لأنه مظنة النقض كما قالوا في الوضوء. والمعتكف أي ويحرم على المعتكف أن يمس امرأته بشهوة، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك كما قال تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا منصوص عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. فيحرم على الرجل أن يباشر زوجته أو أن يمسها بشهوة إذا كان في المعتكف. وكذلك المحرم كما هو معلوم أنه ممنوع من المباشرة والجماع كذلك، ولهذا يحرم على المعتكف وعلى المحرم إذا كان بشهوة، وأما إذا كان بغير شهوة فلا بأس به. إذن هنا التفريق بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، إذا كان بغير شهوة لا يضر بالاتفاق، وإذا كان بشهوة فإن من أهل العلم من قال إنه ينقض الوضوء ويحرم على الصائم، ومنهم من قال أنه لا بأس به في هذين الأمرين. أما مس المعتكف لزوجته بشهوة وكذلك المحرم فإن هذا ممنوع على ما تقدم. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر، ومنه المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه أو يوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. هذا الفرق في الفروق بين الخارج من الذكر، وهو على أنواع، فمنه نجس وهو البول، وهذا لا يعفى عن يسيره كما ذكر المصنف أن البول نجس ولا يعفى عن يسيره، ينبغي أن يغسل إذا أصاب اللباس أو البدن. ومنه طاهر وهو المني، وهذا المني يوجب الغسل ولكنه ليس بنجس إذا أصاب اللباس وصلى المصلي وقد بقي شيء من المني في لباسه فإن صلاته صحيحة، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من باب إزالة ما يستقذر كالنخامة وغيرها، وأما هو فليس هو بنجس. إذن المني هو طاهر، وإذا بقي في الملابس منه شيء فإنه لا يمنع من الصلاة بهذا اللباس الذي أصابه، لكن ينبغي أن يحذر أن يخالطه شيء من المذي، فإذا خالطه شيء من المذي فينبغي أن يغسل. وهو مع كونه طاهر إلا أنه يوجب الغسل إذا خرج من الرجل عن طريق الشهوة التي توجب خروجه فإنه يوجب الغسل سواء كان عن احتلام أو كان عن جماع. قال المصنف يعني في الفروق بين الخارج ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. إذن المذي نجاسته مخففة ولكنه يوجب غسله من اللباس. والمذي لا بد من التعريف به، لأن بعض الشباب يلتبس عليه. فالمذي هو سائل رقيق يخرج على إثر الشهوة، إما قبل الشهوة أو بعدها أو عند التذكر، فهذا نجس يوجب غسله أو نضحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، والنضح قال العلماء هو الغسل، ولهذا ينبغي أن يغسل من اللباس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والأنثيين، قال العلماء هذا لتبريد الأعضاء حتى لا يخرج، ذكر هذا العلماء. فالمقصود أن المذي لا بد من غسله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، وقال العلماء إن النضح هنا المقصود به الغسل. هناك سائل آخر لم ينبه عليه المصنف رحمه الله، وأيضا يعرض لبعض الشباب ويشكل عليهم، وهو الودي. والودي ليس هو كالمذي وليس كالمني، وإنما بينهما، فهو سائل يميل للون الأبيض ولكنه ليس في كثافة المني. وهذا في العادة أنه يخرج عند الرجل إذا انقطع عن أهله أو الشاب غير المتزوج، وفي الغالب أنه يخرج بعد البول، فيخرج من غير شهوة، فهذا أيضا نجس يوجب غسله، وكذلك إذا أصاب اللباس فإنه يغسل. وبعض الشباب يظن أن هذا كالمني وأنه يوجب الغسل، وهذا غير صحيح. إذن عندنا هنا عدة سوائل: البول وهو نجس، والمني وهو طاهر، والمذي والودي وهما نجسان، وتقدمت أحكام كل واحد من هذه السوائل كما ذكر المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. نجاسة البدن هو أن يصيب البدن نجاسة، وليس عند هذا الرجل الذي أصاب بدنه نجاسة ليس عنده ماء. ففي مذهب الحنابلة أنه يتيمم لهذه النجاسة التي أصابت بدنه وليس عنده ماء يزيلها. وأما نجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، يعني لا يتيمم عنها عند الحنابلة. ففرقوا بين نجاسة البدن وبين نجاسة الثوب أو الفراش مثلا الذي يصلي عليه، فإذا كان عنده ماء فإنه يجب عليه إزالة النجاسة، لكن إن لم يكن عنده ماء فقالوا إنه يتيمم للنجاسة التي أصابت بدنه، كأن يصيب فخذه مذي وليس عنده ماء يغسل هذا المذي، قالوا يتيمم. وأما إذا أصاب ثوبه وليس عنده ماء فإنه لا يتيمم. هذا في المذهب عند الحنابلة. قال المصنف رحمه الله: وسوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية وهو الصحيح، وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه لا يتيمم للنجاسة التي أصابت بدنه، كما أنه لا يتيمم للنجاسة التي أصابت ثوبه ولا فراشه، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، والتيمم لا يزيل النجاسة، وإنما شرع للحدث. إذا أحدث وليس عنده وضوء نعم يتيمم، أما النجاسة التي أصابت بدنه أو ثوبه أو فراشه الذي يصلي عليه أو السجادة التي يصلي عليها فإنه لا يتيمم لذلك. إن وجد الماء وجب عليه غسل النجاسة، وإن لم يجد ولم يتمكن من الصلاة إلا بهذه الطريقة فإنه يصلي. الفراش ممكن أن يتنحى عنه ويصلي على الأرض، كذلك السجادة ممكن أن يدعها ويصلي على الأرض، وأما لباسه الذي يستر عورته فإذا لم يكن عنده ما يزيل هذه النجاسة وكذلك أصاب بدنه نجاسة فإنه لا يتيمم لذلك، وإنما يصلي على حاله. إنما التيمم يكون عند الحدث، عند الحدث من الحدث الأصغر أو الأكبر فإنه يتيمم لذلك. هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما المصنف فإنه سكت، حكى الأقوال عن الحنابلة وذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يرجح بين هذين القولين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. وقال المصنف رحمه الله: ومن الفروق أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، لأن الخمر تمر بمراحل، فإنها تمر في المرحلة الأولى بالتعفن. طبعا المقصود بالخمر هنا كل ما يجعل في إناء يتخمر فيه كالزبيب والتمر وغيرها من الفواكه، إذا جعلت في إناء فإنها تمر بها مرحلة تتعفن وتتخمر فتصبح مسكرة، لكنها لو تركت فترة أطول استحالت من مرحلة التخمر إلى مرحلة الخل، فتكون بذلك طاهرة لأنها استحالت إلى مادة أخرى، فإنها استحالت من الخمر إلى الخل ولا بأس باستخدامها. قال: والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر. الماء المتغير بنجاسة إذا زال تغيره من رائحة أو لون فإنه يطهر، مثل ما يكون في مكان وتعرض للشمس وزالت الرائحة أو زال اللون الذي تغير به للنجاسة فإنه يطهر بذلك. وكذلك لو جعل أضيف إليه ماء آخر فذهبت الأوصاف بأي طريقة، إذا زالت الأوصاف التي حكمنا له فيها بالنجاسة فإنه يطهر. والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت. العلقة هو ما تلقيه الدابة، إناث الدواب، إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، كما تلقيه البقرة والناقة والشاة، فإنها إذا طهرت وتغيرت أوصافها فإنها تكون طاهرة، إذا تحللت وأصبحت مادة طاهرة فإنها تكون طاهرة، كما قيل في الخمر وفي الماء. قال: وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. ما سوى ذلك من هذه الأشياء أو غير هذه الأشياء فإنه لا يطهر باستحالته. قال: وعند شيخ الإسلام وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. عند الشيخ تقي الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا استحالت عينها وأصبحت طيبة فإنها تطهر. الشيخ الإسلام يطرد هذا في كل مائع ولو كان من النجاسات، إذا تحللت وأصبحت طيبة زال عنها الخبث من رائحة ولون فإنها تكون طاهرة. قال: وهذا هو الموافق للأصل الشرعي، أن كل سائل إذا تغير من الأوصاف التي كان عليها وهي أوصاف النجاسة وأصبح طيبا له رائحة طيبة، تغير لونه الذي حكمنا عليه بالنجاسة، فإنه يصبح بذلك طاهرا. قال: وهذا هو الذي تدل عليه الأصول الشرعية، وهو الموافق للأصل الشرعي أي أصول الشريعة. أصل الشريعة هنا كما ذكر المصنف أن كل طيب طاهر وكل خبيث فهو حرام ونجس، كما قال الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث نجس. ومن هنا استدل العلماء بتحريم الدخان بأنه حرام لأنه خبيث ورائحته خبيثة ومؤذي للناس، فاستدلوا بصفة خبثه على تحريمه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة، والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيح أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة. المولود إذا ولد له أحوال، إما أن يولد كاملا حيا، وإما أن يولد ميتا وولادته ميتا، إما أن يكون تبينت فيه الخلقة خلقة الإنسان أو لا تتبين. إذن له عدة أحوال، وهذه الأحوال تتعلق بها أحكام. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي نبه عليها المصنف رحمه الله. قال في بيان هذه الأحكام: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح. هذا الحكم يتعلق بالصلاة عليه وبالعق عنه، أي أن والده يعق عنه، وهذا إذا وضع بعد أربعة أشهر، لأن بعد أربعة أشهر يكون قد نفخت فيه الروح وثبت خلقه، ولهذا يأخذ حكم المولود وحكم الميت من الناس، فإنه يصلى عليه كذلك يعق عنه. وثمرة هذا أن هذا يكون ابنا لوالديه وأنه يكون شفيعا لهم، بخلاف ما لو لم تنفق فيه الروح فإنه ليس له حكم الذرية لأنه لم يتخلق بعد. فهذا الحكم الأول متعلق بالصلاة عليه والعق عنه. الحكم الثاني قال: حكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. الحكم الثاني حكم يتعلق بملكه المال من ميراث وغيره، مثل يعني أن يولد هذا المولود حيا صحيحا ثم يموت، فهذا الحكم يتعلق به الميراث لأنه ثبتت فيه الحياة، ومن باب أولى أن تثبت أن يثبت له الحكم السابق وهو الصلاة عليه والعق عنه. وأما إذا لم يبلغ هذه المرحلة، لم يولد حيا وإنما ولد سقطا، فإنه لا يملك المال بذلك، وإنما يثبت له الحكم الأول دون الحكم الثاني وهو تملك المال والميراث، فإنه يكون بولادته حيا صحيحا كاملا. والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها، بقية الأحكام تتعلق بهذا السقط إذا سقط وتبينت فيه الخلقة، خلقة الإنسان، لكنه لم تنفخ فيه الروح. إذا نفخت فيه الروح تعلق به الحكم الأول، لكن هنا لم تنفخ فيه الروح وتعلق به، تتعلق به الأحكام كالنفاس، فإن المرأة تكون نفاس في هذه المدة، تمتنع من الصلاة ولا يقربها زوجها، وكذلك العدة التي هي عدة المرأة، فإنها تنتهي العدة بوضع هذا السقط، وكذلك الاستبراء، يعني استبراء المرأة واستبراءها من العدة، فإنه يكون بوضع هذا السقط ولو كان لم تنفخ فيه الروح. إذن هذا هو الحكم الثالث. هناك حكم رابع لم يذكره المصنف، وهو أن تسقط المرأة، يعني علقة لم تتبين فيها الخلقة، فهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، لا النفاس ولا شيء من الأحكام الأخرى، لأن هذا ليس له حكم النفاس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيح أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم. تصوير ذوات الأرواح ما فيه روح، مثل الإنسان ومثل الحيوان، فهذه لا يجوز أن تصور، وكذلك استعمالها، يعني إذا صورت كأن يجعل تمثال لإنسان أو تمثال لحيوان، فإنه يمنع من استخدامها، لأن هذه تماثيل، سواء ادعى من يستخدمها أنها زينة أو من يعظمها كمن يعظمون الأصنام، أو من يعمل تمثال لوالده بعد موته يقول: حتى نتذكر، يعني الوالد، ونبره ميتا كما بررناه حيا. هذه هي فتنة المشركين الذين بعث فيهم نوح، أنهم صوروا هذه التماثيل ليتذكروا الصالحين، ثم لبس عليهم الشيطان بعد ذلك وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يمنع من هذا. لكن هنا فيه تفصيل في التصوير، فالتصوير على أقسام: تصوير بالنحت، أو بالآن ما يسمى بالوسائل الموجودة مثل الجبس ومثل الإسمنت وغيرها، كأن يعمل تمثال عن طريق، يعني عجن هذه المواد وعمل تماثيل، فهذا في حكم النحت. النحت معروف قديما، وهو أن يأتي رجل له خبرة بالنحت، ينحت حصاة أو صخرة كبيرة ويعمل منها تمثال. وكذلك في حكم النحت الآن التمثيل، يعني جعل صور ممثلة عن طريق عجن المواد، الإسمنت أو الجبس أو غيرها، فإن هذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني الرسم، وهو أن يقوم الرسام برسم صورة، كأن يرسم إنسانا أو حيوانا من ذوات الأرواح، فإن هذا محرم أيضا، وهو في حكم النحت، لأن فيه حرفة، ولأن هذا المصور وهذا الرسام يضاهي خلق الله تبارك وتعالى برسمه وإتقانه. الطريقة الثالثة هو التصوير عن طريق الكاميرا، سواء الكاميرا الفوتوغرافية أو الفيديو، فهذه فيها خلاف بين العلماء. منهم من يرى أن هذا من التصوير، وأنه داخل في عموم الصور، لأنه يشمله لفظ التصوير. ومن أهل العلم يقول أن هذا ليس بتصوير، لأن التصوير فيه إتقان، وهذا هو التقاط للصورة وحبس للظل. وممن يقول بهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين، لكن العلماء يقيدون قيودا أخرى لاستخدام هذه الصور، يقولون أنه لا بأس بصور الكاميرا إذا لم يترتب عليها منكر. أما إذا ترتب عليها منكر كتعليق الصور أو تصوير النساء ونشر الصور بين الناس وما يؤدي إلى فتنة فإن هذا يمنع منه، لكن إن خلى الأمر من ذلك فإن التصوير هذا لا يعده العلماء من التصوير المحرم. فإذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أن تجنب الفتنة وتجنب الخلاف فإن هذا هو الأولى، فإن السلامة لا يعدلها شيء، خصوصا إذا كانت هذه الصور لغير حاجة. وهذا التقرير كله مبني على أن علة النهي عن التصوير هو المضاهاة، أما إذا قلنا أن علة التصوير غير المضاهاة فإنه قد يدخل فيها هذا التصوير الفوتوغرافي، لأنه قد يكون أبلغ من التصوير بالنحت، والله عز وجل أعلم بالعلة. فإذا كانت العلة أعم من المضاهاة فإن كل تصوير يمنع منه، ولهذا نلاحظ أنه كم وقعت فتن بسبب هذا التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو بسبب انتشار هذه الصور أو ما يسمى بالدبلجة، فإن هذا يترتب عليه فتن عظيمة. ثم ذكر المصنف تصوير الأشجار، وهذا هو قسيم تصوير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح تقدم التفصيل فيه، تصوير الأشجار والقصور وغيرها فإنه جائز، فإن هذا جائز، مع أن الأشجار فيها حياة كما هو معلوم، ولهذا يقال أن هذه الشجرة يقال أنها ماتت، والأشجار تحيا وتموت، ومع هذا فإنه لا بأس بتصوير الأشجار، كذلك القصور والجبال فإنه لا بأس بذلك، لأن هذه ما يسميها الناس الآن مناظر طبيعية ولا يترتب على ذلك فتنة. ولعل من قال إن العلة من التصوير ليست هي المضاهاة فقط يقول هذه أيضا خلق الله، فلو أن المصور صورها ففيه مضاهاة، فهذا دليل على أن تصوير ذوات الأرواح قد يكون لعلة أخرى والله أعلم. ثم إن تصوير الأشجار سواء كان عن طريق الرسم أو عن طريق النحت أو عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو فإنه لا بأس به على الصحيح، وهذا هو الذي يعني يظهر والله أعلم من الأدلة. بهذا نختم درسنا، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه في نهاية هذا الدرس إلى أن إن شاء الله سنتوقف عن هذا الدرس إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ثم نعود بعد ذلك ونستأنف الدروس. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن الأمة، وأن يخرج هذه الأمة من هذا البلاء ومن هذه الفتنة ومن هذا الوباء في خير وعافية وسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.